بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بيوت منورة. النهاردة يا جماعة يعني هنتكلم عن مشكلة هي مرتبطة تمام الارتباط بالحلقتين اللي فاتوا. احنا قلنا الكذب الحلقتين اللي فاتوا وشرحنا وازاي الوسائل الجميلة اللي ممكن نعملها نتفادى السلوك ده تماما ويبقى عند الصدق هو المغروز السلوك الطيب. النهاردة هنتكلم عن مشكلة السرقة. عادة الكذب بيبقى معاه سرقة لانه لما هيجي يسرق هيكذب عشان ما يقولش. في البداية كده لما احب اعرف السرقة ها خلي بالك انا بعرف المفهوم في دماغ الطفل هي ايه؟ هي محاولة ان هو يتملك شيء الطفل بيشعر انه مش بتاعه يبقى هو عنده شعور من جواه انه مش بتاعه. النقطة دي مهمة ليا انا كمربي وكأب وكأم لازم افرق ان هو مش فاهم لان انا لو عارفة ان هو فاهم هنا هبتدي في علاج تاني خالص خالص خلاف ان هو انا مش عارف لكن هو عارف ان دي مش بتاعته. طيب الطفل بيعرف ان ياخد ان اخذ الاشياء دي بتطلب اذن معين المفروض ان في اذن والا اعتبر دوت سرقه. يبقى السرقه كمفهوم احنا لنا ككبار مفهوم بيبقى واضح عارفه اسبابه عارفه اضراره بعرف ان انا احكم عليه حكم صحيح كمان ان انا ممكن اتحاشى ان انا اكون انا الضحيه انا اللي بتسرق. طيب الطفل لا يدرك تماما مفهوم السرقه ده واحنا بنقول سن 3 4 سنين ما هوش عارف الكلام ده ولا اضرارها لا على المجتمع ولا نظر الدين ولا القانون ولا الاخلاق ولا الكلام الكبير ده. هي ليه السرقه اصلا بتقلق الاهل وبتخلي عندهم خوف وقلق ورد فعل عنيف تجاه السلوك بتاع الاطفال لو هو مارس سلوك السرقه علشان هم عارفين ده سلوك المجرمين فبيعمل ايه بيعملوا اهتمام كبير جدا جدا ممكن يكون تربوي وممكن يكون لا. احنا عندنا تقريبا 25,000 طفل في الاصلاحيه بسبب السرقه دي احصائيه 25,000. انا عايزه اقول لو انا اتعلمت النهارده في الحلقه دي ازاي اعالج سلوك السرقه وافهم اسبابه ودوافعه مش هوصل للعدد ده. على فكره العدد ده واصل لانه بيقول انتم انتوش عارفين تربوا صح انتم كتربويين كاباء كامهات كمؤسسات بتمارسوا التربية غلط. بنقول يعني لو الطفل مارس سلوك السرقة دوت وجه عقاب من الأهل بيعمل ايه؟ بيعمل استمرار فيه لكن لما بيبتدي الأهل يركزوا ممكن يتبلور كده مفهوم السرقة عند الأطفال. طيب سيبكوا بقى من الكلام ده وتعالوا نشوف ايه هي الأسباب. احنا بنقول في أسباب والأسباب دي بتدفعوا للسرقة. بصوا يا جماعة في البداية كده موضوع الأسباب ممكن يكون شوية حاجات بتحصل هنتكلم عنها وبعدين نقول الأسباب العلمية للأمر. أول حاجة ممكن يكون في نقص عند الطفل نقص في بعض الأشياء في بعض لو تفتكروا المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن مثلث الاحتياجات لما يبقى في نقص في المثلث ده بيضطر للسرقة ليه عشان يعوض النقص اللي عنده. بعض الأطفال بتأثر عليهم البيئة المحيطة بيهم وخاصة إن كان أحد الوالدين مثلا متوفي إن كان الوالد مثلا مدمن كانت البيئة ذات نفسها بيئة فقيرة جدا جدا وما بتساعدش إنها تلبي احتياجات الطفل أو تساعده فبتساعده على السرقة بل إنه بيبقى عنده زيادة في شعور النقص نتيجة للظروف دي. النقطة الثانية بيبقى فيه شعور بصم عند بعض الأهل مش كلهم يعني عشان ما ظلمش بالسعادة أو الموافقة يعني ممكن تبقى سعيدة الأم أو موافقة عادي ابنها جايب حاجة جديدة ما سألتش إيه انت جايب منين ولا فين ولا الكلام ده لما يقوم الابن بالسرقة. وطبعا لما الابن يشوف الطفل يشوف لا ده أهلي سعداء ومبسوطين ما حدش قال لي حاجة فبيستمر في السلوك الخاطئ ده. في بعض الأطفال يا جماعة بيقوموا بعملية السرقة عشان يثبت بس إن هو الأقوى هو في شلة بايظة كلها ورفقاء السوق حواليه وبعدين يتنافسوا بقى مع بعض مين اللي يجيبه يخش وده ما ياخدش ياخدش، لا ده هنجيب ايه، وبتبتدي برغيف عيش على فكره. وشفت حالات وصلت انها يجيب اجهزه من قلب مول كبير جدا، ام ما ادتنيش فلوس وقالت لي طفل كام، طفل اقل من 10 سنين على فكره. بعد سن المراهقه بيبقى في تفاخر بقى بينه وما بين اصحاب السوق، انت هتسرق انا هعمل، لا انا سويت انا كذا. طيب ممكن كمان الطفل يسرق رغبه في التقليد، شايف الاكبر منه بيعمل كده، ابوه بيسرق عادي مفيش مشاكل، اخوه جايب مش عارفه ايه من الشغل. وهقول لكم على بعض التكات اللي هي الهدابه بتاع كل مره في كل سلوك بيعملها الاب والام وحتى الاخ الكبير وبقاش واخد باله، بتبقى تساعد على سلوك من سلوك السرقه، ان هو يبقى فاهم ان ده شيء عادي اصلا، ما الدنيا كلها كده، البيئه اللي حواليه كلها كده، فامر طبيعي انه يسرق. في نقطه كمان اللي هي بتقول ان الاطفال اللي في الطبقات اللي هي بيبقى مستواها المادي ضعيف شويه، قلنا بيسرقوا عشان يعوضوا بس النقص بسبب الفقر، عم مفيش فلوس يشتروا بيها اللي هم عايزينه او يحصلوا على اللي هم نفسهم فيه، فبيقوم بالسرقه. طبعا يعني الاحتياج، شعورهم بالاحتياج ده امر بيبقى له رد فعل عندهم، الرد الفعل دوت بيخلي الاهل ياخذ الامر على محمل الجد، يا اما يتصرف صح يا اما يتصرف غلط. في كمان دافع للسرقه بيبقى سببه اخراج كبت عند الطفل، ضغط معين يقوم بالسرقه طلبا للحصول، مثلا عايز يرتاح في امر معين، كبت لوجود طفل جديد، احباط، الحاجات دي زي ما تقولي ايه ارضيه كده بعرفك فيها اتجاهات ممكن يسرق ليه. في بقى الاسباب العلميه، الاسباب العلميه انا بركز على الاسباب لان منها هاخد الحل، فركزي معايا. اول حاجه الجهل بمعنى الملكيه، النقطه دي بتساعد ابني اللي عنده 3 سنين هو مش فاهم اصلا، ده بياخد الحاجه علني كده، بيقوم جاي واخدها وحاططها وقدامك قدام الناس، ليه؟ لانه ما يعرفش معنى السرقه. كمان هو بياخد الالعاب بتاعت غيره، ليه؟ دي بتاعتي، قال لها دي بتاعتي وكده. طبعا احنا عارفين ان خصائص المرحله في الفتره دي حاجه اسمها الاستقطاب حول الذات، يعني كل اللي في الكون ده بتاعي وملكي وده حاجتي وانا حر اخد فيها. من ضمن الحاجات يبقى انا لما براعي في 3 سنين النقطه اللي فاتت، براعي نقطه السن وانه فاهم ايه ان الدنيا كلها بتاعته ودي ملكي. النقطه الثانيه الحرمان وعدم اشباع الحاجه من اكل وشرب، احنا قلنا مثلث الاحتياجات فيه اكل وشرب ونوم وحاجه للحاجات الاجتماعيه والحاجات الفسيولوجيه وتقدير الذات، لما حاجه من ديت ما بتشبعش وقال لها الاكل يا جماعه هيسرق. يعني انا مره جات لي حاله من الحالات طفل عنده 8 سنين، ممكن يكون تاخيره شويه يعني بسبب ايه، بسبب ان هو حاجه في مخه، يعني تاخير شويه في الاستيعاب، يعني مثلا ممكن اديه سن 6 سنين. الولد بيسرق عادي جدا جدا، ينزل الفرن ياخد العيش ويطلع وما يدفعش فلوس، صاحب الفرن عشان هو صاحب باباه فكلم والده وقال له كذا كذا كذا كذا، وبنكلم الولد مدرك تمام انا جعان فنزلت اكل. هنا بيحتاج من الام سلوك، بيحتاج من الام مراقبه، بيحتاج من الام رد فعل لازم اخد بالي منها. ممكن المصيبه في موضوع ان هو ياخد ومش عارف حاجه، ان ممكن حد من الكبار يبتزه، يعني الولد محتاج حاجه معينه فيجي واحد كبير يبتزه، ودي مشكله اسود واسود ومصيبه كبيره، ركزي معايا فيها، بيبتزه عشان يعمل بعض السلوكيات اللي لا يرضى عنها لا الدين ولا الودين، ويبقى مشكله تحرش ولواط مع الاولاد ومشكله تحرش مع البنات بسبب هي محتاجه امر معين، الام مش واخده بالها والاب مش واخد باله والابن مش فاهم طبيعه الامر، دي سرقه ولا انا حاجه انا محتاجها فانا جعان فرحت كلت، فيبتز بها الكبير، تعالى وديك تعالى واعطيك، ويطلب منه طب افتح كاميرا، طب اقلع، طب مش عارف اعمل ايه، طب تعالى، طب الحاجات بقى اللي احنا فاهمينها كلها. طيب النقطه رقم 3 ممكن يكون السبب غيره وانتقام، غيره بدفع السرقه، يعني عايز ينفس عن غضبه، عايز يستولى على حاجه الاخرين، مثلا انصراف ابوه وامه عنه فعايز يلفت الانتباه، بيسرق من طفل تاني بيغير منه، السرقه في الحاله دي طبعا من اجل الانتقام، او الغيره من مولود جديد، يعني جه طفل جديد وما تمش استيعابه، واحنا نبهنا على النقطه دي قلنا ان الطفل الجديد اللي جاي احتياجه أكله وشربه تغيير حفاضات، أما الكبير نفسيته راعي نفسية اللي فوقه على طول، والكبير اللي أكبر منه لو عندي 3 أولاد أو الجديد ده هيبقى التالت، الوسطاني ده ما يتسابش، وما أقولش على الكبير فاهم، لأ أفهمهم ودي الحنان ودي الحب عشان ما اضطروش إن هو يعمل سلوك غير سوي أنا مش حباه. ممكن يكون من أسباب السرقة حب التملك يا جماعة، أحيانا الطفل بيشاهد لعبة وبعدين تعجبه هو محروم منها يقوم جاي سرقها، طبعا سرقها ومخاف طبعا متلذذ طبعا دي بتاعتي بقى وهلعب بيها والكلام ده، وبعد ما يزهق منها يقوم جاي يعيدها لصاحبه تاني، فهو حب بس ان هو عايز يستمتع بالامر، ما بقاش خلاص لها نفس الجاذبيه اللي دفعته لسرقتها، فبيضطر ايه يقوم جاي مرجعها علشان كده لازم الأب والأم يأمنوا الألعاب. هقف هنا شوية وأقول يا جماعة طب إحنا ما عندناش مقدرة يا أستاذة هالة إن إحنا نجيب ألعاب، اخترعي ألعاب. يعني أعرف أم بتعمل موضوع إيه، مثلا النهاردة يوم المراكب، النهاردة يوم الحصنة، النهاردة يوم العصافير، ونرسم ونلون وكذا. الأمر ده هيشبع عند ابني حاجته للعب، أو إن أنا أجيب اللعب من أماكن يعني سعرها رخيص إن شاء الله، حتى يبقى لعبة كل شهر وهو عارف سلوك الشهر أنت نجحت فيه والحمد لله إحنا جبنا لك لعبة مكافأة ليك، يبقى أنا عملت إيه، وزنت الأمر وفي نفس الوقت أشبعت الحاجة إن هو يلعب بالألعاب. في النقطة رقم 5 اللي هو يتخلص من مأزق. يعني ايه؟ يعني مثلا طفل بيسرق عشان يشتري الهدايا للمدرس بتاعه، مدرس بيضربه، ما بيعملش الواجب، ما اناش فاهم دروسك، فيقوم جاي سارق عشان ايه؟ يخفف قسوة وتأنيب المدرس له. طيب الامر ده له حاجتين. اول حاجه يا جماعه ان هو ممكن يسرق من حاجه ابوه، ياخد الساعه، ياخد القلم، ياخد المقلمه عشان يتلافى العقاب ده. لازم على المدرس ما يقبلش الهديه دي، وخصوصا لو كانت هديه غاليه وحاسس ان الطفل لا اهلي مش هيجيبوا حاجه زي كده. وفي نفس الوقت اروح على طول انا كمدرس ابلغ ولي الامر تعالى، او اقول لابني الامر ده جاي منين. طبعا ده سلوك غير مرغوب، تصرف المدرس في الامر ده محتاج مدرس فاهم، وعشان كده بنقول المدرسين لازم ياخدوا حاجه اسمها دوره الاستشارات التعليميه. يعني ايه دي؟ بيتعلم فيها ازاي يتعامل مع الطفل، بيتعلم فيها بس مش ازاي ادي الماده وبصوره جيده وبصوره حلوه، وازاي اسقطها، وازاي اعمل مش عارفه تمثيليه فيها ومسرحيه فيها، او ان انا اعمل اخدهم واطلع بره واوريهم الحاجه اللي هم اللي انا بشرحها لهم، لا ده كمان ازاي اتعامل مع النفسيه مهم جدا. من ضمن الحاجات الاسباب قلنا البيئه، البيئه اللي بيتعامل فيها بيتعلم فيها الطفل ويعيش سلوكيات سواء كويسه او سلوكيات سيئه. بيتعلم السرقه، شايف ابوه كده، شايف امه بتسرق، شايف اخوه عادي ما فيهوش مشاكل. عايز اقف عند النقطه ديت واقول ممكن حاجه بسيطه جدا جدا، واحنا يعني الاب والام ما يعتبروهاش نوع من انواع السرقه. ام شغاله في مكان مثلا في مكتب وجايبه الورق الخاص بالمكتب، او شغاله مثلا في تربيه وتعليم وجايبه الورق بتاع التصحيح، ايه ده الورق اللي احنا بناخده ونمتحن بيه، هي ليس لها حق انها تاخد الامر ده. او اذا كان مديرها وزع على القسم كله، فالولد شايف انا امي جايبه حاجه المفروض مش بتاعتها، برضو الاب نفس الكلام او الاخ نفس الكلام. ده طريق غير مباشر لموضوع السرقة. الحرص والورع في الأمور دي بيغرس في نفوس أبنائي لا ده أمانة، لا ده موضوع ما ينفعش إن أنا أخده. فطبعا لما تبقى البيئة كده بتبقى الدنيا طبعا كلها إيه خلطبيطة. يعني في نقطة كمان اللي هي الخوف من العقاب. مثلا بيفقد الطفل علبة الألوان، يجي أبوه يقول له أنت لو ما حضرتش علبة الألوان أنت مهمل، وأنت تعمليش ضع روح دور عليها وهاتها، يقوم قال ابني مش لاقيها، فيعمل يضطر يسرق علشان خاطر يجيبها من احد اصحابه ولا حاجه ويجيبها للبيت، وابوه يشوفها بقى وكده ويقول له اه انت وجدتها وخلاص ويخلص. غلط. يعني انا سلوك الاب القاسي، انت ما تعرف ضاعت خلاص انت هنا، هي ضاعت دور عليها وما لقاش، لكن ما اجبروش انك انت تروح تجيبه وتسرق، يبقى انا عرضته الكذب وعرضته لسرقه وعرضته ان انا بخدعك، وكمان في خداع وغش وانت كمان مصدق الامر ده. النقطه ديت مهمه جدا ان انا اخد بالي منها. من ضمن النقاط برضو في اسباب النقطه رقم 9 تقريبا، من ضمن اسباب ازاي دي السرقه بتبقى فعلا يعني سلوك نتيجه لسبب، انا نفسي في الامر دوت للاباء والامهات ما يبقوش مركزين قوي لا ده الولد عمل مصيبه والولد كذا. الخلافات يا جماعه، الخلافات الزوجيه والاسريه، وما بيبقى يحصل مشكله ما بين زوج وزوجه على مسمع من الطفل بيعمل ايه. انا احكي لكم قصه على الموضوع دوت. لما اجي اقول مثلا بنت بتاع حوالي 8 سنين وكانت المشكله ان هي بتسرق، تروح تفتح الشنط وتاخد المصروف من الشنط بتاعه الاولاد اللي اصحابها وزمايلها اللي في الفصل. ولما جت المشكله البنت ما عندهاش اي غضب، تقول ابويا وامي بيتخانقوا كل يوم علشان ما فيش فلوس للاكل وما فيش فلوس لاخويا نجيب الحفاضات ونجيب كذا، فانا باخد الفلوس وبحطها علشان اديها لابي اديها لامي وما يتخانقوش تاني. سبب الخلاف قدام الاولاد وان الحاله مش عارفه الاقتصاديه ايه والدنيا ايه، وابقى مش واخده بالي من سلوك ممكن ياثر على ابني، فطبعا النقطه دي تعتبر سبب رئيسي من اسباب السرقه. في كمان التخلف العقلي، يعني ممكن يلاقي طفل عمره 10 سنين ولكن تفكيره طفل 3 سنين، هو بيسرق لانه زي ما احنا قلنا 3 سنين عارف ايه، عارف ان كل الكون بتاعه، فهو مش مدرك يا ابني ده 10 سنين ايوه لكن تفكيره مخه لسه مخ 3 سنين. اخلي بالي من النقطه دي في العلاج. النقطه اللي بعد كده المجاراه. يعني مثلا الطفله بتسرق مثلا فستان او بتسرق حاجه من صاحبتها او بتسرق كذا عشان هم بيلبسوا حلو وهي ما هيش عندها الثياب ديت، ما عندهاش الا حاجات قديمه مثلا ومستعمله، فالدافع فيها المجاراه علشان تحاول بس انها تحصل على استحسان من ايه، من خلال المظهر بتاعها والفستان اللي هي لابساه. التدليل الزائد يا جماعه من الاطفال اللي اعتادوا كل شيء عايزين ياخدوه، كل حاجه خدها، كل حاجه مش حرمه ابنه من حاجه، مش صح طبعا. وسيما لو كان عمرهم اقل من 6 سنين وانا عندي تدليل زائد في المرحله ديت، بيكون يعني مصيبه فعلا ان انا بدفعه ان هو حاجه ما جبتهالوش في مره فهياخدها. حان الوقت للطفل المدلل ان انت تقولي له لا، ودي كلمه لا في المرحله اللي قبل 6 سنين بتبقى علاج للمشكله في الفتره دي. طيب مشكله السرقه، في اخطاء انا بمارسها كاب او كام او كمربين؟ عندي اول حاجه معاقبه الطفل، ان انا عاقبه قبل ما تحقق ايه سبب السرقه. رقم 2 ان انا بحقق معاه لازم تقول ولازم تعترف ولازم مش عارفه تعمل ايه ولازم ايه. التصرف والتحقيق معاه دوت بيؤدي لسلوك تاني خالص، يا اما كذب عشان يخلص ودفاع عن نفسه، يا اما هيبقى شخصيه انتقاميه متمرده لما يكبر. رقم 3 ان انا اشهر بيه يا جماعه واقول له ان انت عملت كذا، او في وسط اصحابه ايوه انت عملت كذا وانت كذا وانت كذا، واصحابه يعرفوا لا ده انا بداري، وهقول لكم ازاي الطرق اداري ازاي لما يبقى عندي موقف زي ده. النقطة الخطيرة وبسميها حتى من المحرمات في موضوع علاج موضوع السرقة، اطلاق الالفاظ النبي عليه، ده انت سارق، ده انت لص، ده انت حرامي، ده انت طالع زي اهلك، ما مش عارفة مين من عيلتك كان مش عارفة ايه. طب الاربع حاجات دولت عندي انا من المهلكات في موضوع ايه، في موضوع معالجة او اساليب خاطئة من الاباء اثناء معالجة سلوك الايه، سلوك السرقة. طيب ايه العلاج؟ يعني ايه الحل في القصه دي كلها؟ هل مثلا الحل ان انا ما انا عندي صدمه وعندي رد فعل عنيف وانا عندي مش عارفه ايه؟ بص يا جماعه، اول حاجه بعلم الطفل القيم وعادات جيده، اهتم بيه قدر الامكان، توعيته ان الحياه للجميع، مش الدنيا مش واقفه عليك انت بس ومش على فرض، واللي انت عايزه ولازم ينجاب. بحسه على المحافظه على ممتلكات الاخرين حتى في حال وجودهم، يعني لو انت بابا ما مش موجود او عمتي مش موجوده او انا في البيت الفلاني عند صاحبي هو مش موجود، انا مطالب ان انا احافظ على الحاجه ديت. الكلام ده من ايه؟ من الصغر، اخلاق وقيم حميده. عايزه اقف هنا شويه واشرح الحته دي واقول طفل كان عنده 3 سنين، 3 سنين احنا قلنا 3 سنين ما بقاش واخد باله، ولكن سلوك الام في التربيه، هي في ضيفه وكانوا موجودين كلهم عيله مع بعض ورايحين يزوروا معرفش عيله تانية، والولد قام زي ما شايف اصحاب البيت فتح التلاجه يجيب حاجه، وده مش عارفه بياكل ايه فخدها واكلها. دي حاجات عاديه الاطفال مثلا احنا بنشوفهم كده، بس شوفوا رد فعل الام. الام قالت له تعالى حطها مكانها واستأنس من صاحب البيت. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انها بتغرز فيه سلوك، السلوك ده بيقول ايه؟ بيقول خلي بالك في حاجه اسمها استئذان، في حاجه ان دي حاجه مش بتاعتي، في حاجه ان انا بعلم صاحب البيت بالامر ده. النقطة التانية من العلاج ان لازم يكون في مصروف ثابت للطفل يشتري بيه اللي هو عايزه اللي يحتاجه حتى لو كان صغير يا جماعة، ولو مقابل حتى اعمل مش عارفة ايه في البيت ولك كذا، واللي حينزل مش عارفة ايه له كذا، دي مش مشكلة، ولكن يبقى في مصروف ولو صغير، وعلمهم حتى الرضا في الامر ده. النقطة رقم 3 ما تركش ابدا ابدا اشياء تغري، يعني بقول لك إيه يعني المال السايب يعلم السرقه، لا ما سيبش الحاجه كده، لا مفروض ان ده درج ما بيتفتحش، ده باستئذان، المحفظه دي بتاعه والدي، لا الدنيا مش عارفه ايه، ما هو حاجته حاجتي، ولكن في استئذان، دي النقطه دي الشعره ما بين السلوك الصح والسلوك الغلط. برضو من ضمن اساليب العلاج ان انا ابني علاقات وثيقه بين الاهل والابناء، حب، تفاهم، حرية، التعبير، لو انت محتاج حاجة روح قول وما تخافش وما تترددش، عندي اشراف مباشر ومراقبة على الطفل، الاستيكة اللي انت جايبها دي من دي استيكة باله، البراية مش بتاعتنا، دي جاية منين، فدي محتاجة ام زي ما قلتلك بيبقى عينها ومراقبتها فوكس على الطفل، انا ايه الحاجة اللي في ايد ابني، الشيلن ده جاي منين، البريزة دي جاية خلاص ما عادش فيه شيلن وبريزة دلوقتي، الجنيه ده منين ولا 2 جنيه دول منين، المفروض ان هي تسأل الكلام ده ويبقى عينها في وسط راسها في الموضوع ده. عايزه اقول يعني قبل ما اخد الفاصل، النقط بتاعه العلاج محتاجه مني ايه؟ وعي، ومحتاجه مني تربيه. احفظي 3 حاجات هقولهم لك قبل الفاصل. اول حاجه انت كمربي وكاب وكام انت ما انتش قاضي، ما انتش قاضي جاي تحاسب واعمل كذا ولا تفعل كذا. رقم 2 ما انت السجان، انت خدت الحكم وصدرت كقاضي وقمت جاي معاقب وسجان. رقم 3 لازم تحاور. الثلاث حاجات دولت هنبتديهم بعد الفاصل ونشرحهم يعني باستفاضة أكتر. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في أي حتة. ورجعنا لكم تاني ونكمل ثلاث حاجات انا بعملها كمربي وكأب وكأم مع الاولاد عشان اي سلوك يا جماعه، مش شرط بس سلوك السرقه او الكذب او الحاجات اللي هي السيئه، لا ده حكا كمان علشان غرس السلوك الايجابي. انت ما انتش قاضي، انت ما انتش قاضي علشان احاسب ابني واقعد اقول له كذا وكذا وانت عملت كذا واصدر عليه الحكم، وما انا السجان علشان اعاقبه، وما انا سبحانك يا ربي كمان يعني كمان بعمل كده وما بسمعوش. ما تعيطش يعني، مالكش حق انك تعيط، مالكش حق انك مش عارفه ايه. النقط دي نقط مهمه. الحاجات اللي قلتها لك اللي فاتت دي عباره عن وقايه، واحنا قلنا يعني قنطار درهم وقايه خير من قنطار علاج. وقايه علشان افيه وابعده عن السلوك السرقه ده. من النقاط الوقايه الاخيره الجميله جدا ان يبقى الاب والام مثل اعلى، مثل اعلى في الامانه، مثل اعلى في الاخلاص، في الصدق، في صدق القول. لا استغفر الله الحاجه ديت مش عارفه ايه. دي الحاجات الاساسيه اللي انا بقول لازم اعلمها للطفل. تعليمه طبعا حق الملكيه دوت ده شيء اساسي بيبتدي من سن 3 سنين. دي بتاعتي، دي بتاعت اخوك، طب استاذن بتاعت اخوك، طب ده دورك، لا دور اخوك. الاستئذان والامر ده مهم جدا. طيب اعمل ايه؟ اعمل ايه لو جالي اللي يبقى عندي حاله من حالات اكتشفت فعلا ابني او بنتي بيسرقوا، اعمل ايه؟ اول حاجه اكون هادي جدا، ما يعني تصرف بحكمه، ما اقعش في موضوع الصدمه، ابحث عن الخطا فين وايه الاسباب وايه الحاجات اللي دعت له انه يعمل السلوك دوت. هل حاجه جوه البيت ولا حاجه خارج البيت؟ والتصرف باقصى سرعه. ليه بقول اقصى سرعه؟ عشان ما يجيليش في مرحله المراهقه الامر بقى خلاص وبقى بيشتغل وكده. ده كمان ايه ده، تيجي مشكله بعد الزواج تقول لي ايه ده زوجي بيسرقني، بيخليني كده جاي فاتح البوك وسرق بدون اي حاجه، مع ان هو معايا وكذا وكذا والبيت مش محتاج. ليه؟ لانها بقت مرض. يعني سرقه مرضيه ولا سرقه سلوكيه؟ خلي بالك في فتره السلوك انا بعالج قبل ما تبقى مرضيه. طيب الاب والام اكيد بيعملوا اللي هم في صالح ابنهم، الحاجات اللي مش هتخليه يسرق هيقولوه، هيطلبوا منه مثلا الاعتذار، طب ندفع ثمن الحاجه. ده باسلوب ايه؟ باسلوب بسيط. الامر الثاني مواجهه المشكله يا جماعه. مواجهه المشكله محتاجه حكمه رهيبه وحوار مفتوح وانا ابقى في اعصاب بارده كده، واواجه الموقف معاه قبل ما تطور الموقف ويبقى خطير. اقول له ايه مثلا؟ السبب، طب انت ايه اللي خلاك تعمل حاجه زي كده؟ او بطريق غير مباشر، يعني مثلا في ناس تقول لك ايه، البتاعه دي تقريبا من المحل كذا تمنها كذا، على فكره تمنها غالي بس احنا معانا التمن، انت ممكن تاخد ما قلتلوش انت سرقت، ها؟ وما قلت له ولا ابديت رد فعل عنيف مني، ولا ان انا اشعرت ان انت كذا. ده لو اول مره وانا اكتشفت خلاص، على فكره احنا ممكن نوديها تاني المحل وندفع علشان الامر ما تطورش. معانا تليفونات؟ طيب معانا ام محمد من القاهره، ناخد التليفونات ونرجع نكمل معاكم اساليب العلاج. معانا ام محمد من القاهره، السلام عليكم يا ام محمد. اتفضلي يا حبيبتي انا سامعاكي. الله يبارك فيك، الحمد لله، اتفضلي. انا بحب حضرتك. لا والله الله يبارك فيكي، بس ممكن تعالي الصوت شويه عشان انا مش سامعه. ايوه محمد. اتفضلي. يا دكتوره انا عندي محمد برضو على فكره، بيقولوا لي يا ام محمد يعني. ربنا يخلي محمد على يا رب. الله يكرم. انا عندي مشكله مع بنتي من سنه سته، هي وصلت دلوقتي ثالثه ثانوي عام. تمام. هي في سنه سته وايه؟ عايزه نكلم حضرتك في ثالثه ثانويه عامه حاليا دلوقتي. في ثالثه. تمام. عايزه نكلم حضرتك بس بعد البرنامج الله يكرمك من الموضوع ده. انا مش عارفه انا وقتي ماشيه صح معاها فيه ولا انا دلوقتي شايفه حاجات بتحصل بتزيد فيه، مش عارفه ان كانها صح ولا غلط ولا ايه. فعايزه نكلم حضرتك يعني نشوف انا ماشيه معاها صح ولا نكلموكي. حاضر. يعني اكتبوا الرقم جنبي ام محمد. تمام ان شاء الله بعد البرنامج ان شاء الله نتواصل معاكي. إيه معانا اتصال تاني ولا نكمله؟ طيب انا هاخد سؤال هياخد مننا وقت شويه بقى، ماشي؟ عشان يزعقوا بقى في الاخ الاعداد وبراحتهم. عندي مشكله اتكررت على ثلاث مرات بثلاث صيغات مختلفة، وتقريبا كان كل مرة يعني الريتم بتاعها بيعلى قوي. أنا طبعا يعني مش عندنا خصوصية وعندنا طبعا أمانة في عرض الحاجة، فأنا هقول أخفهم ماشي، لكن في الإجابة هجاوب على أقصاهم، وأكيد هي بتسمعني وقالت لي أنا بسمعك وهسمع الإجابة وهبقى في وسط الناس اللي عاملين المشكلة عشان يسمعوا ردي. المشكلة الخفيفة ده أقل درجة فيها ماشي، أقل درجة بتقول أنا متجوزة من كذا، ومن ساعة ما اتجوزت وجوزي مسافر ما بيجيش إلا كذا، وأحيانا بيقعد فترة طويلة يعني ما بتكملش شهر، وبعدين أنا عند حماتي وبروح شقتي ما بروحش شقتي خالص إلا الوقت اللي زوجي بيبقى موجود فيه. حماية بيتكلم ويلمح في حاجات خاصة جدا، وبتفاجئ منه بكلام ما ينفعش يتقال، وخصوصية ينفعش يتقال، وخصوصية جدا هو مش على طول بس أحيانا، وأخيرا بقى اكتشفت أنه بيتفرج على حاجات مش كويسة، هي بتتكلم على حماها على النت. أنا ما كنتش أقصد أفتح تليفونه، فتحت بالصدفة اتصدمت وما كنتش عارف أعمل إيه. بيفاجئني بهدايا وأنا حامل دلوقتي في بنوتة، وكل كلامه إن هي لما تيجي هلبسها مش عارفة إيه وهخلعها إيه، ولو حكمت همشيها من غير هدوم همشيها، وده عادي بالنسبة له لأن له كذا كذا بنت ولبسها مش كويس. طيب أنا ابتدى يعني يقول كلام غلط ويعمل معاها حاجات مش ظريفة، دي المشكلة رقم واحد. المشكلة الشبيهة رقم اتنين انها بتقول ان حماها بيخش عليها بدون استئذان، وهي بتبقى يعني متحررة في لبسها او كذا، وكلمته اكتر من مرة وبعدين حست ان هو بيتعمد حاجة زي كده. التالتة قالت ان حماية بيتعمد ان هو يدي اولادها هدايا ولعب ويشغلهم فيها، وتفوجأ بيه في غرفتها الخاصة، وحاول محاولة صريحة للامر دوت، وفي مرة من المرات هي فوجئت بيه وهي كانت نايمة، فوجئت بيه صحيت لقاته يعتليها بغض النظر عن بقية الوصف ومعرفتش قومه وكذا وكذا وكذا. بصوا يا جماعة، الزنا وده كل مرة بنتكلم في القصة دي، حكمه للمحصن الرجم حتى الموت، عشان يتوب الله عليه رجم حتى الموت، كل خلية في الجسد استمتعت بحرام تقذف بحجارة حتى الموت. الأمر الثاني، إن كان الفعل الزنا من الفواحش من السبعة الموبقات السبعة الكبائر منها الزنا، فإن زنا المحارم أشد وأعظم عند الله، زنا المحارم يعني يهتز له عرش الرحمن، لان المفروض ده الجانب الامن، المفروض المحارم دول الجانب الامن اللي بيحمي المراه في المكان وبيحمي اي انثى موجوده في عيلتهم لانها في وشهم، فما يبقى الجانب الامن اللي هم المحارم هم بيقوموا بالفعل دوت فعقابه مضاعف عكس عقاب هو. طبعا يعني الله سبحانه وتعالى لما شدد يعني هقول ايه، بس الحدود اماكن الخبط على الباب ده، حتى الاطفال، الطفل كمان يخبط امتى؟ قبل الفجر وبعد الظهر وحين تضعون ثيابكم، وفي اوقات ده حتى الابن والاخ مع اخوه كل واحد يلتحف في فراش، فما لا يبقى الامر ده. هي بتسال اقول لزوجي ولا لا؟ لازم زوجك يعرف، تمام. الحالة رقم واحد والحالة رقم اتنين، الزوج لازم يعرف ان في كلام وانا لا اقبله، في تلميحات بكلام اباحية وانا لا اقبلها، وفي كذا، ده امر لازم زوجك يعرف. الامر التاني لازم انا اقطع قدام العيلة كلها، انا لا اسمح بهذا الكلام، وانا لا اسمح انك تقول حاجة زي كده، وبنتك ولو كانت حفيدتك انت كذا، ولكن انا افعل ما يرضاه الله في لبسها وكذا وكذا، والعيلة كلها تبقى فاهمة ان انت طص قفل في الموضوع ده، مفهوش نقاش، لا دي حدود. الحالة رقم ثلاثة، حتى لو كان زوجك بعيد وانت حصل من حماكي ايا كان المسمى والمسبب، حرام، ده زنا محارم، حرام حرام حرام، لازم تبقي فاهمة الامر دوت. سيب البيت، ما تقعديش في البيت، سيب المكان اللي انتوا فيه، تاخدوا شقة برة، تاخدوا شقة جار، تاكلوا بنص طقة، ما تاكلوش في اليوم الا كذا، سيب البيت. هتقولي للابن ابوك عمل كذا او كذا، في الحالة رقم ثلاثة ما تقوليش، ولكن صممي على الخروج من البيت. غيري مفاتيح، مفيش، يبقى غيري الكلينوهات ومفاتيح الاوض ومفاتيح البتاع. ممنوع حد يدخل عليكي في خلاف الوقت دوت. الاوضه اللي انت فيها سواء انت في بيت العيله عبال زوجك ما يجي، الاوضه اللي انت فيها ما حدش يعملها، وده حرمه وده امر لو انت هتكملي في امر البيت. ادعو الله سبحانه وتعالى بالتوبه للجميع، ادعو الجميع للتوبه. ما هو كثره الفرجه على الافلام الاباحيه هتعمل كده، واحد شهوته مصاره هيعمل ايه في محارم؟ اتق الله، حسبي الله. والله خراب البيوت وخراب يعني الاسر بسبب الامر دوت. يعني الميديا نستخدمها للصالح، استخدموها للسيء وللأسوأ. تطلعي من البيت ما فيش اي اتاحه لحد كده يبقى مفتاح. الحاله رقم 3، ما تقوليش لزوجك الحالات اللي قبل كده، تقولي لزوجك يبقى فيه رد حاسم منك. ابدا ابدا ما تحاوليش تبقي انت وهو في غرفه واحده معدي وواقف كذا، قولي له لو سمحت وسع عشان انا عاوز اعدي، لبسك ما يكونش فيه تخفف ولا يكون فيه كذا، ادام الامور ديت يعني بيتم فيها التهاون كده. ادعو الله سبحانه وتعالى ان انا اكون اجبت على سؤالك اجابه وافيه. معانا تليفون، طب نتفضل، مين معانا؟ أم ريتاج من المنصورة. سلام عليكم يا أم ريتاج. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا أستاذة؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، اتفضلي. بس أسأل حضرتك بس على حلقة التعاون في اللي هو الموسم الأول من بيوت منورة. تمام. يعني في حلقات كانت خاصة بالتربية، فأنا بتابعها من الأول. عاوز صح، أنا بنتي دلوقتي 3 سنين ونص. تمام. فانا عاوزه اعلمها ازاي هي تدعم الحلقه. بصراحه هي كويسه وممتعه، بس انا يعني مثلا مليت الازايز، انا مش عندي مليت ازايز، انا عاوزه افكار جديده بحيث ان اعلمها الموضوع. النوم هي بتنام معانا في الاوضه، يعني معانا السرير في الاوضه وكده بتنام، يعني موضوع مثلا ترتب سريرها ولا كده لسه صغيره او حاجه زي كده. عاوزه بس افكار من حضرتك اعلمها ازاي ان هي تتعاون معايا او كده. تمام، حاضر. اسمعي، سؤال جميل على فكره. احنا فعلا في بيوت منوره الموسم الاول كان في حلقه عن التعاون، واحنا اتكلمنا برضو شويه افكار في التربيه في الموسم ده. بصي يا مرتاج، 3 سنين ونص، اولا هقول لك حاجه جميله قوي علشان تنقليها، يعني خلاص تبتدي تتنقل، بتبتدي تروح حمام لوحدها، خلعت الحفاض، ازاي ان انا انقلها من من من عندي لعندها، دي لها تدريج. واسمعي معايا، اول حاجه انا بعمل لها حاجه جميله جدا، فرش جديد، سرير جميل هي شايفاه، احط لها زينه عليه، خلاص بقى سرير ريتاج الجميل الامور، يلا عشان ننام. ما سيبهاش تنام لوحدها واطفن، ومفيش الكلام ده لا خالص. انا بعمل نور خافت وانا ببقى جنبيها بحكي لها قصه، انا عايزه تتعاوني، يبقى احكي قصه عن التعاون. مين؟ اجيب كل اللي بنعمله، اللي المزرعه الجميله اللي فيها الفرخه وفيها الارنب وفيها السلحفه، وازاي يتعاونوا مع بعض، مش عارفه، وكل واحد له مهمه. ببتديها بالحاجات الجميله اللي هي لسه ايه نفسها تسمع عنها، الفرخه والارنب، واعمل صوت فرخه واعمل صوت ارنب، ونبقى جبليه قرود الحمد لله وقت النوم دوت. فبحكي القصه اللي تستهدف السلوك اللي انا عايزه اعمله، عايزاها تعاوني، خلاص يبقى دوت بتاع ماما، ده جزء ماما وده جزء ريتاج. ممكن تعاونك في ايه؟ ناوليني مثلا المعلقه، ممكن تشيلي مثلا دوت من الارض، طب الكيسه دي بتاعت مش عارفه ايه، لا السرير الجميل اللي احنا عملناه ده انا لازم احط المخده بالشكل الفلاني. فهي تتعود مني وانا معاها خطوه بخطوه، انا بعمل بس ماسكه بايديها، يعني انا ماسكه بايديها المخده واقول كذا، وانا بالمخده وهي بايديها، انا مش عارفه بعمل ايه وبعمل كذا، وبعدين اسيب ايد المره اللي بعديها، وبعدين اسيب ايديني الاثنين المره. ده مجرد تدريب علشان انها تتعود. شوفي انت عايزه ايه كمان من حاجات الجميله السهله اللي هي ممكن تعملها لك، مثلا لا في الباب، لا مش عارفه الترباس شكله عامل ازاي، طب ممكن تطفي النور. وبعد كده اسمي كل 3 حاجات، ما تديش اكتر من 3 حاجات، 3 حاجات في كل مره على مدار اليوم مش ورا بعض، اوعى تقولي الاوامر ورا بعض. يعني مثلا النور ده لوظيفتك، لما تلاقي نور ايد انت ممكن تطفيه. طيب مش عارفه الاكياس اللي بتاعه لا هنقلها من المكان ده للمكان ده، وده خلاص بتاعك. على مدار اليوم بيبتدي هي نوع عندها من نوع ايه، انا بشارك، لو شاركت يبقى بعمل تحفيز تحفيز تحفيز تحفيز تحفيز جميل، واعمل واقول للبابا لما جاي ومش عارفه بعمل ايه، وبعدين تحفيز بقى، وهي فرحانه جدا جدا بالقصه دي، ده ساعدت ماما ما شاء الله، كبرت وساعدت ماما. ارجو ان انا اكون اجبت على سؤالك، ولو في سلوك تاني تمام، حاضر، لو في سلوك تاني عايزه تعمليه تابعي معايا واتصلي بيا وهجاوبك. معانا ام مسحر من اسكندريه. سلام عليكم ام ضحى. ماشي يا سيدي والله ماشي. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه وبركاته يا ام ضحى، اتفضلي حبيبتي. بص حضرتك، احنا 3 اخوات وولد. تمام. احنا 3 متجوزين، مامتنا مجوزينا، بابا متوفي. دلوقتي مامتي بتاخد معاش باباها ومعاش بابايا، معاك بابايا مبلغ قليل جدا 100 جنيه فهي داخله جمعيه عايزه تقبضها وتديها يعني تحطها باسم اخويا في البوسطه عشان لو لا قدر الله حصل حاجه يبقى اخويا صغير عنده 18 سنه تقريبا او 17 فهي عايزه تشيلها لاخويا مخصوص اختي الكبيره منعه وبتقول لها اللي هو حرام شرعا ولا يجوز فاحنا عايزين حضرتك بس تفهمينا هو فعلا حرام ولا طبيعي اللي هي مامته تشيل له قرش يعني طيب طبعا احنا عندنا برنامج للفتوى للشيخ سامح الجبة ورقمه اللي هو الرقم الاولاني بتاع البرنامج هيقول لك التفنيد الشرعي للامر ده تمام ترجع لي البرنامج وهو هيجيبك على الامر انا خلي يوم السبت ويوم الاربع بيقولوا لي اهوت تتصلي عليه ان شاء الله يجاوبك الساعه كام ايش السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ها معانا اتصال ولا نكمله طيب طيب معنا أم حمزة من الأقصر السلام عليكم يا أم حمزة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي حبيبتي أيوة دكتور أنا حالتي صعبة حبيبتي ليه بس مش عارفة يعني أنا أم لأربع لثلاث ولاد وبنت تمام أنا مش أم والله ليه بس انت ما تعيطيش بس انا ما عيطش نوبك سوام ما تعيطيش قولي لي كده بالراحه ايه المشكله وانا معاكي اتفضلي ضرب فيهم واهانه فيهم ايه؟ معايا حمزه الكبير ضرب بضربهم واهانه وعلى طول متعصبه عليهم اي مشاكل بتطبي عليهم هم معايا حمزه ده ما شاء الله يعني الصلاه مش بيسيبهم الاوائل وكده مش عارفه في ظروف مخلياني كده بعمل معاها ايه الظروف يا ام حمزه قولي لي ايه المشكله ايه اللي مزعلك ظروف كتيره ايه اكتر كتيرة حاجه فيه ايه اكتر حاجه فيه مضايقاكي ايه اكتر حاجه في الظروف بس اكلمك على الخاص يا طب تمام طب كلميني على الخاص اكتبوا رقمها يا جماعه ام حمزه هكلمك ان شاء الله بعد البرنامج طيب طيب في معانا مشكله بتقول انا انسه عايزه حضرتك تساعديني في موضوع ارتباط انا معروض عليا عريس انا انسه عندي 25 سنه متقدم لي شخص عنده 36 منفصل ومعاه ولد وابنه عايش معاه واذا حصل نصيب هيكون ابنه هيكون مسؤوليتي الشخص ده من محافظة تانية وعنده شغله كويس واخلاقه كويسة جه عندنا البيت وشفته بس مش اتكلمت معاه كتير هو قال لي استخيري ولما سألوا عليه قالوا كويس طيب انا عايزة ارد عليه والرد يعني في خلال فترة هي كتباها بصوا يا جماعة انت متخوفة من ابنه صح متخوفة ان هو عنده ابن مع ان انت لو ربيتي هتاخدي ثواب ان هو يقولك يا ماما طبعا وانك انت تسمعي بقى الحاجات بتاعه التربيه اللي احنا قلناها وتنفذيها فيطلع سوي شاب صالح هيدعو لك ان شاء الله يعني انا اعرف يعني طبيبه كانت طبيبه وكانت تزوجت واحد زوجته توفاها الله بعد ما جابت مولود وربت اربع اولاد وهي لسه كانت طالبه ولكن هو كان صالح وكان كويس وكان يعني خلاص هي استخارت ووافقت انا عايزه اقول لك بعد 20 سنه بعتالي صور فرح بناتها وعيالها من زوجها وازاي ان هي سعيده بيهم وتقول بنتي وده كانه فرحي ده ثواب انا مش عايزه ان يبقى يعني نقصر طبعا ادام هم من ترضون دينه وخلقه كويس وراجل حصلت له ظروف وعنده كده ايه المانع ايه المانع ما تخافيش واي حاجه في التربيه ترجعي لنا او شوفي ابحثي وان شاء الله باذن الله احنا يعني هتلاقي معينات كتيره جدا جدا في الامر ده بل بالعكس الولد ده دام هو صغير وعنده سنتين هو هيقول لك يا مام هو يطلع يقول لك يا مام وحالات كتيره جدا ما عرفوش ان دي مش مامتهم الا في بتاع في كتابه الاستماره بتاعه الثانويه العامه ما بيكتب الام مين فبيقول كذا له لا ده امك اسمها كذا يعني بغض النظر عن الموقف لكن بيبقى حاجة طيبة استخيري وحاسة انك انت لا ما اتكلمتيش معاه كتير هاتيه تاني قولهم يا جماعة انا محتاجة اقعد معاه تاني ومحتاجة اتكلم معاه ومحتاجة هو يقول كذا او كذا ده شيء جيد وشيء طيب وعودي معايا مرة واتنين واستخيري الاستخارة قلب يعني قلبي ارتاح، لقيت نفسي بفكر في بعد، مش شرط تشوفي حلم ولا الكلام اللي بيتقال ده خالص، لقيتك قلبك مرتاح وانا نفسي اكمل معايا ونفسي لا او بفكر في امور ما بعد الزواج، توكلي على الله وندعو الله سبحانه وتعالى ليك يعني انه يديكي ثواب الامر دوت، يعني خوضي وما تخافيش. معانا مين؟ معانا جمانة من الجيزة. سلام عليكم يا جمانة. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، اتفضلي. انا بحب حضرتك جدا بصراحه. حمدك الله يا جمانه، ربنا يبارك فيك يا رب. انا بنتي عندها 5 سنين ما شاء الله، المفروض ان هي داخله كي جي 2، انا مش عارفه ازاي احافظ عليها من ظاهره التحرش اللي في المدارس. ازاي اخليها تيجي تحكي لي عن كل حاجه؟ انا مش عارفه اتعامل مع الموضوع ده، ازاي اخلي يعني ازاي انا وبنتي نبقى اصحاب مع بعض، اي حاجه تحصل لها في المدرسه تيجي تحكي لي عليها، ازاي انا احافظ عليها من الموضوع ده؟ طيب حاضر، سؤال جميل جدا واجابته قد كده، بس هنحاول ان احنا نلخصه. اسمعي معايا، بصوا يا جماعه، موضوع التحرش، موضوع التحرش وطفله انا لسه مقبله على كيجيت، واحنا قلنا احنا بنجيب موضوع العروسه، ماشي، بجيب العروسه بتاعتها الجميله اللي اسمها ننوسه، اللي اسمها نونا، اللي اسمها اي حاجه، بجيب العروسه وبعمل على العروسه زي ما شرحنا قبل كده، خصوصا السن ده بيفرح جدا بالكلام ده، ازاي ان انا احافظ على كل حاجه؟ العين دي ينفع اعمل عيني كده؟ لا، عيني يبقى غلط. طب انضف العين ازاي؟ يبقى انضف كده. الشعر بعمل فيه ايه وبغسله كده وبسرحه كده؟ الودن انضفها ازاي؟ ما احطش البلي والخرز والحاجات اللي بتطلع الجميله دي، الودن ازاي تتنضف؟ ايه حدود التنظيف؟ وازاي ان السنه ان انا يعني من الداخل الى الخارج التنظيف بتاع الاذن، وعلمهم ان هم دول الصبعين بتوع التنظيف، الفم والسنان وازاي اعمل السنان، الانف وازاي ان انا استنصر، كل الحاجات دي مهمه جدا. ده الوجه، وبعدين اجي للايدين للضوافر، بعمل لها مسرح عرايس، بشرح لها الامر، بعمل للعروسه وهي معاها عروسه وانا معايا عروسه، ونمثل الامر كل يوم حاجه جديده. الضوافر يبقى ازاي احافظ عليها، وانا لازم اقص عشان بقى الحاجات الميكروبات ومش عارفه وايه، واغسل ايدي ازاي بعد الاكل، الله، وتبقى ايدي ريحتها جميله. وبعدين ابتدي انزل على جسد العروسه، ده المنطقه دي منطقه البكيني، المنطقه دي ما ينفعش حد يشوفها، ماما بس او الدكتوره لو هي في حاجه انا تعبانه او كده، ببقى مع ماما عند الطبيب، وابتدي اقول الاماكن دي مين اللي يشوفها، وهل ينفع حد يلمسها، وهل ينفع ان انا اخلع واوريها لحد، منطقه المايو بتاع حمام السباحه البكيني اللي فوق واللي تحت، هل ينفع ده يشوف، وينفع اغير، ينفع باب الحمام يبقى مقفول؟ يبقى انا بعلم ازاي ان انا استنجي، والاستنجاء بايدي الشمال، وما ينفعش المكان ده حد يشوفه، ومش عارفه الرجل. يبقى انا بعمل ايه؟ بعمل على العروسه وهي بتفهم. في فيديو جميل جدا جدا اسمه اللمسه الخطر، اللمسه الخطر، فيديو موجود على اليوتيوب ممكن تشوفوه، ايه اللمسه الصحيحه واللمسه الخطر؟ اللمسه لما اجي اسلم عليك كده، مين اللي يبوسني؟ مين اللي مسموح انه يقبلني، الاب ولا الام؟ اسمعي الكلام ده عشان تعرفي تجاوبي. إيه مين؟ والبوسه فين؟ طب بوسه الفم دي ممنوعه، بوسه الفم دي للام كده، وفترات مبتعده هنا او هنا او هنا، ها، او الطبطبه، مين اللي يحضنني؟ اقعد على رجلي مين؟ مين اللي اقعد على رجليه؟ مين القريب اللي حاول يلمسني لمسه خاطئه وافرجها؟ دي اللمسه الصح ودي اللمسه الغلط، يقعدني على رجلي او بيقعدني بيحاول يوسطرني في منطقه معينه. الكلام ده مهم جدا ان انا اقوله لها قبل موضوع الدخول للمدرسه، حضانه، لان المفروض لها علاقات حضانه في 4 سنين، المفروض كلام كنت بقوله كمان في سن 4 سنين، وابتدي اعلمها ازاي ان هي تبقى فاهمه اللمسه الغلط، القبله الغلط، الاماكن اللي تتكشف فين، والاماكن اللي ما حدش ينفع يشوفها ابدا، ينفع الاماكن اللي ممكن هتيجي عند الطبيب وتقول لك انت قلتي لي لا، فابقى مفهمه انه الطبيب. الحاجه الاخيره والمهمه جدا جدا، لو حد حاول يلمسك اوعي تخافي، اوعي تخافي، علي باعلى صوتك انا عايزه مساعده، حد يساعدني باعلى صوت، اوعي حد يضحك عليك يعطيكي حاجه ويقول لك تعالي علشان مش عارفه تشوفي ايه، او تعالي وفرجيني ايه. الحمامات اللي في المدرسه نفس الكلام. وطبعا الاصل يا جماعه ان احنا بنبقى يعني دارسين الاماكن اللي عيالنا هيخشوها، المدارس دي مؤتمنه ولا لا، طبيعه الفصل، حوالين بناتي فين، في الحمامات بتعمل ايه. عشان كده بنقول من سن 3 سنين لازم يكون خالع حفاظ، والله من سن سنه ونص عايزه اقول لك يكون خالع ومتعود ان هو يعرف يستنجي لوحده، عشان ما تلجاش الداده او الفراش اللي في المدرسه ما عرفش حصل ايه. الحاجات دي مهمه جدا. البص بتاعها بحسب نقطه، خلي بالك وركزي، مكان ووقت خروجها من عندي من البيت، ركبت الاسانسير او نزلت على السلالم لركوب الباص، ببقى حاسبه لو اتاخرت دقيقه جري انزل واشوف. حالات كتيره اكتشفت جدا ان السواق خدهم ما اعرفش فين في دقائق، انزل واشوف عيالي فين ومين بيروح فين وعيني في وسط راسي في الفتره دي لحد هو ما يفهم السلوك الصح من السلوك الغلط. ادعو الله سبحانه وتعالى ان انا اكون اجبت عليكي اجابه وافيه. اشرف منين؟ من الاسماعيليه. السلام عليكم استاذ اشرف، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. بس ما في واحده بس معاها مشكله وعايزه تشارك فيها حضرتك وكده. طيب اتفضل. ماشي اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك ام مصطفى. اهلا يا مصطفى، اتفضلي يا حبيبتي. سمعت يا دكتوره، انا عندي مشكله، يعني انا كنت شغاله ببيع حاجات وكده. فانا معايا ست جنب مني كانت بتطلع تشتغل معايا وكده، فانا علمتها الشغل وكده. هي بتشتغل على الفور معايا، بس كنت يعني بتسالني في حاجات فكنت برشدها وكده، وربنا يعني طول عمرها بيد الله وكده. فبعدين دلوقتي هي بتتحداني في شغلي وبيحصل بيني وبينها مشاكل على طول، وبعدين بتقعد تقول لي اللي بيعمل ما بيقولش وانا هوريك. وبعدين يعني ايه يعني انا اللي انا حسيته هي عملت لي ايه سحر. فانا واجهتها وقلت لها انت عامله لي سحر وكده. قالت لي الناس اللي انا بعمله لها هي ما تقدرش توصلني. فانا بصلي الحمد لله، بصلي الفجر وبصلي صيام الليل وبعرس برضه على قد ما اقدر، يعني انا مش متعلمه بس حافظه حاجات كتير يعني. تمام. انا دلوقتي هي مهددتني مره واثنين وثلاثه وقالت لي بعيد عني، وبعدين قالت لي ناس انا بعمل حاجات هي ما تقدرش توصل لها، ولو راحت للشيوخ الدنيا كلها مش هتقدر تتوصل للشيخ اللي معاها. وتحدتني كده من غير كلام، كده بقى التحدي بقى له اربع سنين ومشاكل، وانا لما بشوفها بحس نفسي ان انا عايز اصوت، عايز اعيط، عايز اسيب وامشي، عايز اسيب شغلي، عايز اسيب حاجتي، وبقى لدرجه ان انا عيطت كم مره وقلت لها بعيده عني. بعيده عني يعني انا بص بشوفها كاني شفت عفريت قدامي. وبحاول ان انا ابعد عنها على قد ما اقدر، تقول كلام يغيظني، تقول تلاقي حلاوه وانا قاعده. طيب اسمعي. فانا عصبيه شويه كمان، وانا المهم ان هي عندها بنت ما خلفتش، جت البيت صالحتني وقالت لي ده البنت. قالت لك ايه؟ قلت لها انا عمري ما بدات العمليات على بنتك ولا حاجه. ورحت السعوديه عملت عمره وجيت، هي اتريقت عليها انا ماشيه وقالت لي ايه ما تيجي نبقى نيجي نزورك. انا قلت لها ماشي ربنا يسهل. فانا رحت وجيت لقيت رجلها مكسوره. انا رحت انا اللي رحت وزورتها. طب اسمعي. وخدت زياره ورحت لها، فهي قالت لي ايوه. اسمعين انا هقول لك حاجات تريح بالك خالص وتهدي نفسيتك، ولا تسيبي شغلك ولا الكلام ده خالص. بص يا حبيبتي، اولا الرزق مكتوب ومعلوم، ولو جريتي في البراري والصحاري للرزق جرى وراكي، رزقنا مكتوب، ما لا نحمل هم الامر دوت خالص، ولكن علينا اسمعي ان احنا ناخد باسباب الرزق. اسباب الرزق ايه؟ الدعاء لله سبحانه وتعالى، الاستغفار، الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثره الصلاه عليه وسلم يعمل ايه؟ يغفر ذنبك ويكفى همه. احنا عايزين ايه غير كده؟ الاستغفار من الاسباب الجميله جدا، الحاجات والمسببات لجلب الرزق. وابقى دايما بالدعاء ادعو الله سبحانه وتعالى باسمه الرازق الرزاق، يا رب ايه ارزقني ووسع لي في رزقي وبارك لي فيه. دي الجزئيه بتاعت عامله لي سحر ولو شيوخ الدنيا ولا الكلام ده. احنا معانا ملك الملوك، الملك المليك، القاهر القادر المقتدر. الله سبحانه وتعالى كفل للمتوضئ واللي بيقول الاذكار واللي محافظ على صلاته، وايه كمان ودي بقى الوصيه اللي انا بوصيك بيها، قراءه سوره البقره. انت بتقولي مش متعلمه، شغليها وحاولي تقولي معاها او تسمعيها او تسمعي الرقيه، والله لن يصيبك شيء. لو اجتمعت الانس والجن على ان يضروك بشيء لم يكتبه الله لك. بقى لها اربع سنين، انت بتقولي ايه؟ بقى لها اربع سنين والحمد لله انت مواظبه ورحتي عمره، يعني ان شاء الله ما فيش حد يقدر عليكي. دايما تبقي على وضوء، ده حصن. دايما تبقي قراءة سورة البقرة على الأقل، يعني على الأقل مرة كل ثلاثة أيام، ولكن هو الجميل فيها أنك تقرأيها كل يوم، كمان بتساعد في بركة الرزق وسعة الرزق كثيرة جدا. موضوع بقى نفسيتك وبتدعيتي عليها، أنا عايزة بس أخد من الجملة دي حاجة واحدة، هي حاسة بالذنب ايا كانت اللي عملته، احنا ما نعرفش ولا نفتري لان ما شفناش وما عندناش دلائل، ولكن بنتي ما بتخلفش وانت دعيتي عليها وتقولي لا والله ما دعيتش. انا عايزاكي سليمه ساق سليم تدعي يا رب ابعد عني الاذى، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اكفيني شرهم، واعملي الحاجات اللي انا بقولك عليها دي. هي حاسه بالذنب عشان هي اذتك او ايا كان السبب، وعايزاكي تتسمح. لا تدعي لبويل ولا بثبور ولا تدعي عليهم ولا كلام، اسالي كده اللهم من يفعل بي شيء فاقتص لي منه في الدنيا. اسم الله الديان، اللي بيعمل لك حاجه في الدنيا اسم الله الديان يقتص بيه. ولا تتعبي نفسك ولا الكلام ده، وانت طالعه بقى باسم الله الفتاح يفتح لك ابواب الرزق، اسم الله الواسع، اسم الله الرازق الرزاق، وروحي شغلك يا بنتي وعيشي حياتك. بس اهم حاجه تكوني مواظبه على صلاتك في الحاجات دي كلها. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال وهدوء البال، وادعو الله سبحانه وتعالى لكل مشاهدينا يعني انه يكون الحلقات فعلا بتفيدهم. وانا بلمس كده من الاسئله بتاعتكم، جزاكم الله خيرا وربنا ينفعنا واياكم. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع اننا في نفس المكان.